إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قد سبق في الدروس الماضية أن ذكرنا جملة من قواعد فقه الإصلاح، وها نحن الآن نضيف إليها إلى القواعد السابقة قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح، وهي كالآتي: الإصلاح إنما يبنى على مبدأ التيسير والتخفيف لا على التعسير والتجديد. من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية أصولاً وفروعاً مقصد التيسير على الأمة والتخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم، والتصريح بهذه القاعدة وبهذا الأصل كثير جداً في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. والله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله أن يخفف عنكم. لما؟ كأن إنساناً يقرأ طرف هذه الآية ويقول: لما يريد الله سبحانه وتعالى التخفيف عن المكلفين؟ قال: وخلق الإنسان ضعيفا، لضعف الإنسان شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشرائع لا يكون فيها حرج، وإنما فيها رفع الحرج والتيسير والتخفيف. والله عز وجل يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر أن يكون قد بعث باليهودية أو النصرانية، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا لم أبعث باليهودية ولا النصرانية. إذن بعث بأي شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإنما بعثت بالحنيفية السمحاء. الحنيفية يعني دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جاء، الذي هو إمام الأحناف، يعني الدين الذي يميل من الشرك إلى التوحيد ومن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى إلى طاعته. وصف هذا الدين بأنه سمح، سهل، يسير، لا تعقيد فيه ولا تجديد فيه ولا حرج في أحكامه، لا في الأصول ولا في الفروع. انظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية الفرعية على سبيل المثال، ونخص بالذكر الأحكام التي تكون في العبادات العملية: الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. فإنك تجد مقصد التيسير والتخفيف تجده ظاهراً لا غبار عليه. خذ مثلاً الطهارة، كم يتجلى فيها مظهر التخفيف والتيسير؟ أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الماء الطاهر هو الباقي على أصل خلقته، من المياه، مياه الآبار والأنهار والأمطار، باقي على أصل خلقته، إذن هو طاهر مطهر، هذا من باب التيسير. ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع المياه نستصلحه من أجل أن نتوضأ أو نغتسل، رحمة من الله سبحانه وتعالى. من لم يجد ماء فعليه بالصعيد الطيب يتيمم، والصعيد الطيب متوفر لكل الناس، ما يحتاج إلى أن تشتري. إذا لم يستطع الإنسان أن يستعمل الماء لأنه مريض فله أن يتيمم. طيب، إذا لم يكن مريضا ولكنه يعلم بالتجربة أو يغلب على ظنه بأنه لو استعمل الماء فإنه سيمرض، هل يستعمل الماء وجوبا؟ الجواب لا، لا الغسل ولا الوضوء، وإنما ينتقل إلى بدله ما الذي هو التيمم. طيب، رجل مريض ولكنه يخشى على نفسه إن استعمل الماء أن يطول برؤه، الغالب والعادة أنه لو مرض فإنه سيشفى من مرضه كزكام أو نحوه، يشفى بعد يوم أو يومين، لكنه يعلم لو أنه اغتسل وخرج إلى المسجد أنه سيتأخر برؤه إلى أسبوع وأسبوعين، هنا يتيمم. الإنسان مريض ويعلم بأنه لو استعمل الماء فإنه سيزداد عليه مرضه، هنا يستعمل أيضا التيمم. هنا كم حالة؟ ثلاث حالات: لا يكون مريضا ويخشى على نفسه المرض بالتجربة أو بغلبة الظن، أن يكون مريضا لكنه يخشى لو استعمل الماء أن يتأخر برؤه، الثالث أنه مريض ويخشى لو استعمل الماء أن يزداد عليه مرضه، كل هذه مصوغات للتيمم، وهذا من باب التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن الأمة. خذ مثلا في الصلاة، جاء عمران بن حسين رضي الله عنه يشكو حاله للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت به بواسير، في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. طيب، لا أستطيع القيام. قال: صلي قاعدا. لا أستطيع الصلاة قاعدا. قال عليه الصلاة والسلام: صلي على جنب. طيب، إذا صليت على جنب هل أتوجه إلى القبلة؟ نعم. فإذا لم أستطع التوجه إلى القبلة لا حرج عليه، توجه حيثما تكون فثم وجه الله، حيثما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. طيب، لا أستطيع حتى أن أصلي على جنب، ما كيف أصلي؟ أصلي بالإشارة، بإشارة الرأس، وأجعل سجودي أخفض من ركوعي، كأن يكون السجود هكذا بخفض الرأس ويكون الركوع بخفض الرأس قليلا، هذه صلاة. فإذا لم أستطع حتى تحريك الرأس، تحريك الوجه، الإشارة بالعين، كان أجري الأقوال والأفعال على العين، التغيير من القيام إلى الركوع يكون بإشارة بالعين، القيام من الركوع إلى القيام يكون بإشارة بالعين، وهكذا البقية أركان وواجبات الصلاة. طيب، حتى العين لا أستطيع أن أحركها ولا أشير بها، ماذا أصنع؟ قال العلماء: إن الصلاة أفعالها وأقوالها تجرى على القلب، مجرد أن يجلس المرء بينه وبين نفسه ويجري أقوال وأفعال الصلاة على قلبه، هذه صلاة. لما؟ فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي أستطيعه، حتى تحريك الشفتين إذا لم أستطع فالله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عني. هذه في الصلاة. في الصيام في عدة من أيام أخرى، سواء كان في مرض أو كان في سفر، حتى ولو كان السفر غير متعب، وحتى لو كان السفر سفر لسياحة لبلد من البلدان، والطائرة مكيفة ولا حرج فيها ولا مشقة، هل يجوز لي أن أفطر؟ الجواب نعم. ثم انظر إلى الترخيص، قال: في عدة من أيام أخرى، هل قال الله سبحانه وتعالى في عدة من شوال لا يجب علي قضاء ما أفطرته من رمضان في شهر شوال، وإنما وسع الله سبحانه وتعالى في وقت القضاء، أقضيه في شوال، أقضيه في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في أشهر الصيف، في أشهر الشتاء، لي أن أقضي متى أشاء، فعدة من أيام أخرى. من أكل أو شرب ناسيا هل عليه إثم؟ الجواب لا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب فلا إثم عليه، رفع عنه الإثم. طيب هل يقضي؟ فقهاء المالكية عندنا في المذهب يفتون برفع الإثم لكن يجيبون القضاء، والصواب والله أعلم أنه لا نجيب على الناس القضاء، لأن تتمة الحديث عند الطبراني في معجمه بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: ولا قضاء عليه، قال: إنما أطعمه الله وسقاه، ولا قضاء عليه. هذا من رفع الحرج والعنة على الناس. طيب في الزكاة كيف التخفيف؟ التخفيف بأن يكون الزكاة ليست في كل الأموال، إنما هنالك نصاب معين من الأموال، لا تجب الزكاة إلا مرة واحدة في كل عام قمري، هذا من باب التخفيف أيضا. الزكاة لا تجب فيما يلبسه الإنسان حتى ولو كان مجموع لباس الإنسان يعد ملايين. النصاب هذا العام كم؟ 55 مليون. حتى ولو كان مجموع ملابس لإنسان 55 مليون، هل يخرج عليهم الزكاة؟ يقومهم بسعر ذلك اليوم ويخرج منهم ربع العشر؟ لا. طيب هل يخرج على سيارته؟ سيارة مليار، كاين سيارة مليار، زوج ملاير، كاين سيارة تاع زوج ملاير، كاين تاع ثلاثة، هذا عنده سكنة ما عندوش سيارة. نعم أفكار. إيش قلنا؟ راني نخمم هذا تاع زوج ملاير كيفاش يسوق السيارة تاعو، وإذا واحد قاسو كيفاش يدير؟ وش قلنا؟ فيه وفيه. قال الشيخ الأستاذ قالك ما يشتعب عليها، ممكن وممكن، فيه وفيه. وين وصلنا؟ ليس عليها زكاة حتى ولو بلغت ملايير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس على الرجل في دابته وفرسه زكاة. في ذلك الوقت فرس، اليوم سيارة، ليس عليه شيء. يملك بيتا يساوي ملايير، كاين اللي عنده فيلا قول لي ما كاين تاع 10 ملايير، كاين تاع 20، كاين تاع 30، كاين تاع 40 مليار. هذا فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، هذا استعماله الشخصي. الزكاة لا تكون إلا في أملاك خاصة، في الذهب والفضة وما يقوم مقامه من الأوراق النقدية، يكون في بهيمة الأنعام في 3 فحسب، التي هي الشاة والغنم والبقر، وتكون فيما تخرج الأرض من الزروع، ولا تجب الزكاة فيما تخرج الأرض مثلا من الفواكه ومن الخضروات، على أصح القولين في المسألة. إذن هو تيسير على الناس. كم يخرج بعد كل هذه العملية الحسابية؟ ربع العشر، 2.5%، يجمع كل أمواله أملاكه ويقسم على 40، هذا هو الناتج، 1 من 40 مليون من كل 40 مليون. إذا كان في الزروع، إذا كان في مساقة السماء يخرج العشر، إذا كان من مؤونته هو حفر بئرا وجاء بالعتاد الفلاحي ونحوه فنصف العشر. في الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، ولمن استطاع إليه سبيل. الآيات والأحاديث واردت بتقييدها لمن استطاع إليه سبيل، ما فيه من المشقة، مشقة الانتقال ومشقة الأموال وهنالك جهد بدني ونحوه. ثم الحج شعاره لما حج النبي صلى الله عليه وسلم هو افعل ولا حرج. كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل فيقول: فعلت هذا قبل هذا، افعل ولا حرج. يأتي ويقول: فعلت هذا قبل هذا، افعل ولا حرج. فكان شعار النبي عليه الصلاة والسلام بكلية افعل ولا حرج. من وصل إلى الحجر الأسود فإنه يستلمه ويقبله، من لم يصل فإنه يضع يده يمسحه ويقبل يده، فإن لم يستطع فإنه يشير من بعيد. تخفيف على الناس. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزاحم الناس من أجل استلام الحجر الأسود. النبي صلى الله عليه وسلم أباح للضعفة وللنساء أن يخرجوا من مزدلفة ولم يوجب عليهم المبيت، وإنما رؤية غياب القمر، فيدفعون إلى منى. ومثله أيضا المبيت في منى هو واجب، ولكن لو لم يستطع فإنه يبقى غالب الليل ثم بعد ذلك يخرج من منى. كل هذه الأحكام الشرعية ألا ترون بأن فيها تيسير وتخفيف ورفع الحرج؟ ولذلك أسس العلماء وقعدوا قواعد لهذا، قالوا المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، عموم البلوى من موجبات التيسير، قالوا لا ضرر ولا ضرار، ولفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الضرر يزال، وقالوا يزال بقدره، والحاجة تقدر بقدرها. بل في الشريعة الإسلامية أوجب الله سبحانه وتعالى في حالة الاضطرار أكل النجاسات وأكل الميتة، أوجب وصرح بهذا جمع من المحققين كالعز بن عبد السلام وإمام الحرمين الجويني وابن تيمية وابن القيم الشاطبي، جماعة من العلماء قالوا إن في وقت الاضطرار الأمر ليس برخصة، الأمر ليس إليك، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب عليك أن تطعم من المحرمات. كذلك الذين يأتون اليوم في شهر رمضان، عجوز اليوم التقيتها في الطريق، عجوز طاعنة في السن، تقول الأطباء منعوني من الصيام، وتقول أنا جربت ولم أستطع لكن أنا أريد أن أصوم. قلت لها لو صمت لدخلت النار، لو صامت دخلت النار، لأنه جربت من قبل، بأنه لو صامت فإنها ستهلك، وكل الأطباء أجمعوا على أن صوم في صومها هلاك، في صومها موت. أفتى ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من وصل إلى الاضطرار ولم يأكل من نجاسة دخل النار. عندك نجاسة تأكلها وجوبا، مش خيار للإنسان. كل هذا لتقرير مبدأ التيسير على الأمة. الإصلاح يبنى على هذا المبدأ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح قال إن خير دينكم أيسره، خير الأديان وخير الأحكام وخير الأصول وخير الفروع ما كان فيها اليسر. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يرى النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا فيه إثم أو الآخر فيه إثم، ليس فيهما إثم، يختار الأخف الأقل الأيسر الذي ليس فيه حرج. وهكذا هو غالب اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول إنني لم أبعث معنتا، لم أبعث لأشدد على الناس الخناق في الأحكام الشرعية، لم أبعث معنتا ولا متعنتا. ما الفرق معنت ومتعنت؟ معنت يعني أنا لست شديدا ولست أتشدد، متعنتا متفاعل فيه تكلف. وسبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد رجالا اليوم يعيشون بين أظهرنا، حينما لا يجد شدة في الآيات والأحاديث يتشدد من عند نفسه، يتكلف الأمر حتى يشدد على الناس ويحرم على الناس الزينة التي أباحها الله سبحانه وتعالى للناس، ويحرم على الناس ما أباحه الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه انطلق من تصور خاطئ أن هذا الإسلام أو هذا الدين أو الحق يجد فيه من الشدة، ويجد فيه من الحرج، ويجد فيه من العنت، ويظن بأن شدة العنت والحرج يؤدي إلى كثرة الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصابك. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام يقصد هنا أنها تتعنت وتقصد العنت والحرج والنصب من أجل أن تصل إلى الأجر؟ الجواب لا. لو أخبر أحدنا أن الطريق إلى المسجد طريقان، طريق وعر وفيه أشواك وفيه هوام وسباع وهو طويل، والثاني قريب وهو سهل ومعبد، ماذا يختار؟ المجانين هم الذين يختارون الطريق الأول ويقول نصب وتعب من أجل الأجر. ندب الشارع الحكيم إلى اختيار الأيسر. والنبي تتمة الحديث قال: لم أبعث معنتا ولا متعنتا، يعني لا أنا في شدة ولا أتكلف الشدة في الأحكام الشرعية، إنما بعثت معلما ميسرا. ما بال أقوام ليسوا هم على هذا الخلق الكريم، معلما ميسرا. بعض الناس تجد من أخلاقهم منفرا معسرا، ينفر الناس عن الخير، وتجده يوقع الناس في الحرج والعنت. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث التي سردت على مسامعه كلها في الصحيح، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، قد أوكل إليهما مهمة الإصلاح. على أي شيء سيبنى الإصلاح؟ يبنى على هذه القاعدة، التيسير. قال عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأوصاف الثلاثة: التيسير، التبشير، والتطاوع الذي هو التوافق. ونهاهما عن ثلاث منهيات: الأول التعسير، والثاني التنفير، والثالث الاختلاف. قال: تطاوع ولا تختلفا. اختلاف الزمان هو الذي يدعونا، بل يؤكد على معنى التيسير. إذا كان هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الآيات وهذه الأحاديث نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام زمن الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باليسر والتيسير على الناس، فماذا نقول اليوم حينما فسد الزمان وفسد أهل هذا الزمان، بحيث رأيت أن أكثر الناس فيهم فساد؟ ألا نأمر الناس باليسر؟ هذا أولى من اليسر الذي شرع وقت النبي عليه الصلاة والسلام. تربية الناس، هذا خلل في الإصلاح. تربية الناس على العزيمة وعلى الشدة ومعالي الأمور غلط، لأنه لا يصلح لكل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ربى كل أصحابه على نمط واحد، بل كان يختار منهم من يربيهم على الشدة ومعالي الأمور. في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، حديثه في صحيح مسلم، قال: ألا تبايعوني؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: وكنا حديث عهد ببيعة. قال: ألا تبايعنا رسول الله؟ ألا تبايعنا رسول الله؟ قال: بما نبايعك. فمدوا أيديهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بأي شيء؟ على أي شيء؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له، والصلوات الخمس، والطاعة في المنشط والمكره. ثم أسر كلمة. لما كل هذا علن؟ وجاء للكلمة هذه وأسر بها. قال: وأن لا تسأل الناس أشياء، لأنه ليست لكل أحد. يقول جرير رضي الله عنه: فكان الواحد منا إذا كان على ناقته أو دابته فسقط صوته، ماذا يصنع؟ لا يسأل أحدا أن يأتيه بالصوت. لماذا؟ لأنه بايع، أخذ البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة أن لا يسأل الناس أشياءهم. وش فيها هذه؟ لما يكون على دابته وناقته يسقط الصوت، يقول: يا فلان ناولني الصوت. لا إشكال في هذا، مباح، ليس محرما. أن يكون الرجل في بيته فيقول لولده: ائتني بكوب ماء، فيها إشكال؟ ليس فيها شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم عزة النفس، يعلمهم مكارم الأمور، معالي الأمور، الهمة العالية، السمو بالنفس. لكن هل هذا يصلح مع كل البشر؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، قال: ما فرض الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر في العام. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ذهب الرجل وقال: والله ما أزيد عليه ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. خلاص، انتهى الأمر. الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، يصوم شهر رمضان، إذا كان عنده فضل الأموال يزكيها، يحج مرة، وانتهى الأمر. رب النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه على هذا الخلق. أما أن نعمم أحد الخلقين وأحد المنهجين على كل البشر، خطأ في مجال الإصلاح. وإن كان لابد، فإن نحمل الناس دائما على الرخصة، خاصة في وقت فساد الناس وفساد أكثرهم. وقد ذكر جماعة من المحققين أيضا قاعدة فساد الزمان وفساد أهله، كابن عابدين في حاشيته، والشاطبي أيضا في الموافقات، والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام وغيرهم. وأعطي على هذا مثل أو أكثر. الثوري رحمه الله إمام الكوفة ومحدثها، ينقل عنه الإمام النووي يحيى بن شرف النووي في كتاب مجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي، نقل عنه أنه كان يقول: الفقه إنما هو الرخصة من الثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. تشدد ما أسهله، حينما أجلس مجلسي هذا ما أسأل سؤال إلا أقول حرام، لا تفعله، ابتعد عنه، ما هو سهل هذا؟ سهل جدا أنني أغلق على الناس وأبواب الخير، وأنني أشدد عليهم الخناق حتى لا يرتد إليهم نفسهم، هذا من أسهل ما يكون. يقول إمام الثوري: ليس هذا هو الدين، ليس هو الفقه، أنه كل ما أسأل عن شيء أقول بأنه حرام ابتعد عنه، وإنما يقول الفقه إنما هو الرخصة من الثقة. رجل عالم، رجل فقيه، ماذا يصنع؟ يعرف متى يشدد ومتى يخفف، يعرف متى ييسر على الناس ويفتي به الرخصة، ومتى يفتي الناس بالعزيمة. ولذلك لما خرج أبو يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة النعمان، خرج مرة من الحمام وقد اغتسل لصلاة الجمعة، لما خرج قيل له: يا إمام، إن فأرة سقطت في خزان الحمام. والأحناف يقولون بأن النجاسة إذا وقعت في الماء نجسته حتى ولم تغير أحد أوصافه الثلاث. ماذا يصنع؟ ابتسم الإمام رحمه الله وقال: نفتيكم بما يفتي به إخواننا أهل المدينة، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمي الخبث. رجع الآن إلى قول أهل المدينة. لما؟ لأنه في مشقة، لأنه الخزان هذا كله سيفرغ ما فيه، وسيهدر ذلك الماء. ثم أنه كل من اغتسل وتوضأ من ذلك الماء يجب عليه أن يعود ويعيد وضوءه وغسله. قال: لا بأس بهذا، إذن المشقة هي التي تجلب التيسير. وهكذا حينما نرى في الإنسان الذي تربى في بيئة أو تربى في أسرة فيها من الانفلات الأخلاقي والتفسخ الأخلاقي، نعذره لهذا، لأن هذا الأمر يؤدي إلى التيسير معه ورفع الحرج عنه. لأنه لا تتصور اليوم في مجتمعنا، تحدث عن أهل الجزائر، هل ترون بأن التربية هي واحدة؟ يربي الرجل ابنه على الصلاة منذ السابعة من عمره، ويضربه عليها إذا بلغ العاشرة من عمره، ويحبب إليه حفظ القرآن الكريم، وينهاه عن المحرمات، ويحمله على طيب من القول، ويقول هذه من الألفاظ التي لا نقول، إلى آخره. لكن ليس كل الناس على هذه التربية. فيه أنا أعرف أناس يربون أبناءهم على الفحش وعلى التفحش وعلى على الاعتداء على الناس. أخبرني أحدهم قال بأنني تربيت في أسرة، إذا جاء الولد وهو مضروب، يحكي لي هذا في نفس سني، يقول: لما كنت صغيرا، يعني 4 سنوات أو 5 سنوات، يقول: حينما آتي وقد ضربت، والده يقول له: أخرج، يضربه، يركله بقدمه ويخرجه، يقول له: هك السكين وروح أضربه. أتصور الناس، بعض الناس لا يعرف أصلا من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من القرآن الكريم إلا رسمه. بالكاد الأبوين في زماننا يعرف، لما نفتح له المصحف هذا يعرف بلي هذا هو القرآن، لكن ما يعرفش وش كاين فيه، ما يعرف كيف يصلي، ولا كيف يتوضأ، ولا كيف يغتسل. ورأيت هذا بعيني، شباب في مقتبل العمر 17 و 18 سنة، أقسم لكم بالله العلي العظيم أنه لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يتوضأ. جاني أحدهم قال لي: شيخ، هذا ما يعرفش يتوضأ. أنا ابتسمت قلت له: كش واحد ما يعرفش يتوضأ في عمر 17 سنة؟ إذا ما علموش والدي تعلم في المدرسة ولا لا؟ قال لي: والله يا شيخ ما يعرف يتوضأ، روح شوفه، والله شفته ما يعرفش يتوضأ. ولما كنا في صلاة الجنازة كبر الإمام تكبيرة الأولى، كبر تكبيرة الثانية ركع. لما أتممنا الصلاة قال لي علاش هذا ما فيهاش ركوع وسجود، ما فيهاش ركوع وسجود، ما تعرفش تصلي؟ قال لي ما نعرفش، أنا دليل نشوفهم يركعوا ويسجدوا بصح ما نعرفش. الصلاة صلاة الظهر ما يعرفش يصليها، ما يعرفش الركوع قبل ولا السجود السجود قبل. عمره 17 و18 سنة وهو ابن بيئتنا، وهو ابن مجتمعنا، ويتكلم بلساننا، ويلبس لباسنا، وهو من بني جلدتنا، وتربى لأبوين مسلمين، وهنا عندنا في مجتمعنا، وربما يسكن في عمارتك، لكن أنت عندك تربية وعنده تربية أخرى. هل هذا الرجل حينما ألقاه رجل أقول مسكين، لأنه فعلا مثل ما نقول في مسكين الذي ضيع ماله، نقول أيضا في مسكين الأخلاق ومسكين الدين، هذا أشفق على الفقير مسكين المال، هذا أولى بالتمسكن وأولى بهذا الوصف، لأنه فعلا فقير ومسكين من جهة الدين ومن جهة الخير. أرى بعض المجتمعات، نحكي لكم عن تجربة فتاة في مقتبل عمر 17-18 سنة أرادت أن تتحجب، قالت والدي لا يريدانني أن ألبس حجابا. قلت ولما؟ تعرفوا ايش قالوا؟ لا تبهديلا، أنت هي أول وحدة في العائلة تلبس الحجاب، حيت بهدلينا. قلت لهذه الحد؟ قالت نعم لهذا الحد. أعرف ممن تمنع من الحجاب وإذا لبست جلبابا رؤية أنه شبح دخل إلى البيت. في مناطق وفي مدن وفي قرى وفي عائلات هكذا هي تربيتهم، إلى أن نيسر على هؤلاء. حينما أجد امرأة متبرجة أنا لا أنعنها، وإنما أراعي ظروفها، ودائما على لساني إن هذه وغيرها من الشباب والشابات، هؤلاء ضحايا الأسرة وضحايا المجتمع. وقد ذكرنا البارحة قاعدة التي هي أن المخالف ضالة المصلح. أنا أنظر إلى هؤلاء ليس باعتبارهم جنات، نعم في خلل، في خطأ، فيه مخالفة، فيه معصية، فيه تبرج، فيه سفور، لكن من أين جاء كل هذا؟ ليس كل هؤلاء يعرفون الحق وتعمدوا مخالفته. كثير من هؤلاء لا يدري ولا يعرف، كثير من الناس لا يعرف كيفية الصلاة ولا كيفية الصيام، وما يفطر وما لا يفطر، وما يجوز وما لا يجوز. الظروف هذه الملجئة هي التي تحملني في مجال الإصلاح على مراعاة هذه الظروف الملجئة التي ألجأت إلى الخطأ. وفي سنن النسائي من حديث عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال دخلت إلى المدينة مع بعض أبناء عمومتي، مع بعض أعمامي، قال فدخلت إلى حائط للأنصار، حائط يعني بستان، قال وفركت من سنبله، أحفرك السنبل هذا وأكله، قال فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ كسائي، قال فاستعديت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى، قال فلان هذا صاحب الحائط هو ماذا فعل بي؟ ضربني وأخذ مني كسائي لباسي. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقف بين يديه، قال ما حملك على ما فعلت؟ هو نفس الأسلوب، ما حملك على ما فعلت؟ رغم أنه الأمر واضح، يقول الرجل بأنه ضربني وأخذ كسائي. يقولون في الحكم بين الناس أنك لا تنظر إلى من فقعت عينه، واحد يجي يقول لك هذا فلان فقع عيني، حتى تنظر إلى الآخر، ممكن عيناه قد فقعتا ولا لا، ممكن هو نحل زوج عينين بس جاء الآخر ونحل عين. لا تحكم بين المتخاصمين حتى تسمع للطرفين. قال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله دخل الحائط من غير إذني، هذه المخالفة الأولى. ثانيا فارك من سنبله، كلام مفسد من غير ما أذن له. طيب من المخطئ هنا؟ من المخطئ؟ عباد أو صاحب البستان؟ عباد، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم يكلم عبادا أبدا، مخطئ، لم يكلمه أبدا. بعض الناس حينما يجد خطأ، تعرفوا ذلك الحكاية عجوزة حكمة سراق، هذاك هو يتمنى، لعابه يسيل ويبحث عن الأخطاء ويبحث عن المخالفات. هل وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخطئ؟ ودخل إلى البستان واعتدى عليه وأفسد ما فيه وأكل من غير منها، هذه سرقة سموها ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم عباد أبدا، وإنما التفت لصاحب البستان قال: هل علمته إذ كان جاهلا أو أطعمته إذ كان جائعا؟ قال: رد إليه كساءه. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يقول إن معك الحق، التخطئ وين؟ في الأسلوب. كان من البداية هذا الرجل جاهل، علمه. طيب إنسان جائع أطعمه، لكن أن تضربه من غير أن تعلمه ولا من غير أن تطعمه غلط. ثم أن تأخذ كساءه، رد إليه كساءه، فرد إليه كساءه. وما زال عباد رضي الله عنه يقول: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وسقا أو نصف وسق. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أحناف حفنات عفوا ليطعمه، لأنه رأى بأنه رجل جاهل الحكم أولا، وثانيا أنه رجل جائع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسد رمقه. يفرق هنا بين من يعلم الحكم وبين من يجهل الحكم. في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: دخلت المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، فعطس أحدهم. طيب هو ينظر بأنه فعل شيئا خيرا، قال: يرحمك الله. هذا خير ولا لا؟ لأنه يشمت عاطسا، وين الإشكال؟ ولا يدري بأن تشميت العاطس لا يجوز في الصلاة، وقوموا لله قانتين، لا يصلح من كلام البشر شيء في الصلاة. فصار الناس ينظرون إلي، فقلت: واثك لأمي، لما تنظرون إلي؟ وزدي خطأهم هما، يكونوا مشاركم تشوفوا فيها، أين الخطوة الإشكال؟ قلت: يرحمك الله، واثك لأمي، ما لكم تنظرون إلي؟ وهذا كله في الصلاة. فصار الناس يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني، قال: ولكنني ما سكت. ويسكت جاء أعرابي، أعرابي من البادية والناس يسكتون، قال: ما سكت. لما أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال: دعاني بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما. سبحان الله، ربما أول مرة يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم أرى قبله ولا بعده معلما أفضل منه. هذا هو التعليم. قال: أدنوا مني. لما دنا قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدف إلى تعليم الجاهل بكل الوسائل، كان يعلمهم تعليما عمليا. في حديث جبير ابن نفير رضي الله عنه يقول: قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي بوضوء. الوضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ به. دعا لي بوضوء وقال لي: يا أبا جبير توضأ. لما؟ ليعرف كيف يتوضأ ويصحح له أخطاءه. قال: توضأ يا أبا جبير. فتوضأت فبدأت بفي، بدأت بالاستنشاق، بدأ بأنفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ بأنفك. ثم دعا بوضوء وجاء قربه إليه بحضرة جبير بن نفير، قال: هكذا يا أبا جبير توضأ. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بيديه، ثم مضمض، ثم استنشق، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح رأسه وغسل رجله. هذا هو الوضوء. علمه النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء عمليا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان ابن عفان جاء بوضوء أمام الناس في السوق وتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الوضوء، ويقول: من توضأ وضوء هذا إلى آخره. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. لما قام مرة على المنبر يصلي على المنبر، وهل المنبر موضع للصلاة؟ الجواب لا. لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكون بارزا للناس فيعلمهم بطريقة عملية. لما دخل صفوان ابن أمية رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الوادي، وكان قد أمره أن يأتيه بلبن ونحوه، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال: يا صفوان ارجع فسلم واستأذن، قل: السلام عليكم. أدخل لما قال له ارجع؟ حتى يدربه تدريب عملي. الآن من الآن أخرج وارجع إلي مرة أخرى وقل السلام عليكم وأدخل. وهذا رأيته عند جماعة من المعلمين، معلمي الابتدائي لهم مسؤولية عظمى. نعرف أحدهم يقول في بداية السنة يأتي كثير من أولياء التلاميذ يشكون، لما تعامل هذا هكذا، ولماذا أخرجته من حجرة الدرس، ولما خاطبته، ولما. يقول اصبروا علي، على الأقل إلى نهاية الفصل الدراسي الأول. يقول كنت أقول له وما تصنع مع هؤلاء الصبيان؟ يقول أعلمهم آداب الاستئذان لأنهم يتعلموهاش في الدار، الأصل أنهم يتعلموها في البيت، لم يتعلموها في البيت. قال كل واحد منهم يدخل من غير سلام ومن غير استئذان أخرجه، قالوا يا بني أخرج واغلق الباب، ثم أطرق الباب وسلم واستأذن أن تدخل. يقول هؤلاء صاروا كالعجين في يدي، أفعل بهم كما أشاء. أحد الأساتذة يقول عملت 6 سنوات في الابتدائي، يقول رأيت مرة تلميذا قد فرق شعر رأسه. قال أنا لم يعجبني الأمر، كأنه قال كلمة أضحك بها الزملاء التلميذ. فيما بعد أخبر بأن هذا الطفل من شدة محبته للأستاذ يقلده حتى في طريقة شعره. هنيئا لهذا المعلم الذي يدخل إلى شغاف قلوب الصبيان فيعجنهم كما يشاء، ورقة بيضاء فيكتب فيها مما يشاء. يقول المعلم هذا الأول، يقول نهاية الفصل الدراسي الأول كل الآباء والأمهات جاءوا ليشكرونني. يقول ابني صار يصلي، صار يتوضأ. هذا ابن 7 سنوات يعرف كيفاش يتوضأ ويعرف كيفاش يصلي ويجيب الأذكار تاع النوم، ويقول يا أبي ويا أمي، وراحت هذه الألفاظ الألفاظ السوقية وألفاظ الشارع إلى آخره. مجرد 3 أشهر، لأنه كسب قلوب الأطفال الصغار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمق ببصره المخالفين ويسكت حتى يتحين الفرصة لهذا. الحديث حديث المسيء في صلاته، وقد ذكرناه أكثر من مرة، الحديث في الصحيحين، لكن اخترت رواية النسائي لأنه فيها هذه الزيادة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل رجل فصلى ركعتين وإن النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر. عين النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والعين الأخرى على ذلك الرجل الذي جاء يصلي. فلما سلم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي فإنك لم تصلي. ذهب الرجل أعاد الصلاة بنفس الأخطاء ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي 2 أو 3. طيب لماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى؟ لماذا لم يعلمه في المرة الثانية؟ لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ليكتشف أخطاءه بمفرده؟ ما هو الشرط دائما تقول أنت أخطأت، وإنما نبه الناس لعلهم يدركون أخطاءهم فيصححونها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أكثر من فرصة ليصحح خطأه، وهذا في التعليم في البيداغوجيا التعليم مهم جدا، أنني أجعل المتعلمين هم الذين يكتشفون الخطأ ويصححونه. من دوش المعلومة، لا أعطيه المعلومة، أنا لست مصدر المعلومات. لما هذه المعلومة موجودة هنا في الهاتف النقال، موجودة في جيبي، يدخل على الشيخ جوجل ويكتب ما يشاء، المعلومات وحل التمارين وتاريخ وجغرافيا والفيزياء والرياضة، كل شيء موجود هنا، أساتذة موجودة في في في في هذا الهاتف. طيب ما هو دوري؟ دوري أن أجعله هو يكتشف الأخطاء التي يقع فيها، هو الذي يخبرني يكتشف الخطأ فيصححه. هذا الذي يسمى المشاركة في التعليم. في نهاية الأمر استنفذ النبي عليه الصلاة والسلام معه الوقت فقال يا رسول الله والله لا أعلم غيرها. هذا وش نعرف من الصلاة؟ قال علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا جئت للصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم إذا قمت تشهد، إلى آخر الحديث. لا يتوقع الإنسان أن كل أحد حينما نسرد عليه الأحكام الشرعية فإنه سيأخذ بها. بعض الناس يتصور بأن الناس على نمط واحد، بمجرد أن أقول يا فلان هذا حرام، يظن بأن ذلك الإنسان سيقلع عن هذا الذنب. هذا صحيح؟ لا، ليس كل الناس هكذا. يظن بعض الناس حينما يجد بأنه ترك واجبا، حينما قل له هذا واجب، بأنه سيفعله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المواعظ التي في سورة قاف، ولهذا لهذه المواعظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها على رأس المنبر مرات عدة، وما حفظت سورة قاف عند بعض الصحابة رضي الله عنهم إلا من كثرة ترداد سلم لهذه السورة المباركة. لما وعظ الله سبحانه وتعالى هذه المواعظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل ما، هذه مواعظ شديدة. في نهاية يقول إن في ذلك لذكرى، لكن لكل أحد. كل واحد يقرأ سورة قاف يبكي، كل واحد يقرأ سورة قاف يحس بوجل في قلبه وتدمع تذرف عينه. جواب لا، لما؟ إن في ذلك إشارة لهذه المواعظ، إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب، يعني قلب حي. كل إنسان له قلب، المقصود القلب الحي الحاضر. قال لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد. شهود القلب هو الذي يؤدي إلى التذكر. إذن هؤلاء الناس الذين ألقي على مسامعهم الأحكام الشرعية، لا أتوقع منهم أنهم سيتقبلونها، لأن القبول إنما هو قبول القلب. وأعطي على هذا أكثر من مثال. في سنن الترمذي من حديث ابن جرهد قال كان جرهد ووالده رضي الله عنه كاشفا لفخذه، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غط فخذك فإن الفخذ عورة. انتهت الموعظة وانتهى الحكم، انتهى. هل في شيء بعدها؟ لا، انتهى الحديث، انتهت القصة. لما؟ لأن جرهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقبل منه هذا الحكم، قال حرام حرام، هذه عورة عورة، انتهى الأمر. أرواح اليوم انتهى وطبق هذا الأمر مع الناس، ونحن في فصل الصيف أو على أبواب فصل الصيف في شهر رمضان، شوية كي الحشمة، واحد يلبس قميص ودخل المسجد وإلى آخره. لكن بعد رمضان كأن الناس في شوارعهم يمشون كأنهم يسبحون في البحار. رأيتم هذا؟ الإنسان يلبس إلى نصف الفخذ، ويلبس من فوق هذا القميص الذي هو يظهر من عاتقيه إلى أطراف أصابعه، ونصف صدره قد ظهر. هذا في الدار، مش في الدار، في البحر، والله ما هو في البحر، في الشوارع وفي الطرقات وفي المحلات التجارية وفي الأحياء السكنية وفي حتى في وسائل النقل. يركب واحد معك في الحافلة هكذا ويجلس، ما الذي يبقى من عورته لم ينكشف حينما يلبس هذا اللباس ويزيد يجلس قدامك بين رجال ونساء؟ طيب أرواح انت وفهموا، هل يصح مثل هذا نقول له غطي فخذك فإن الفخذ عورة؟ لا، يضربك كف ما يزيد لكش. مش العورة اللي رفت تتكلم عليها أنت، أي عورة؟ لأنه هو لا يؤمن بشيء اسمه عورة، عندوش عورة. لأنه لو كان يرى بأنه في عورة لما خرج بهذا اللباس، عنده شوية حشمة، شوية في قلبه شيء من النظر إلى الناس. وسمي الحياء حياء لأنه مشتق من الحياة، ومن لا حياء له لا حياة له. الإنسان اللي ما عندوش حياة أصلا هو الإنسان الذي لا حياء له، ولذلك يقوم بمثل هذه الأفعال. الخطاب إلى الدعوة والخطاب الإصلاحي لا يكون بالضرورة إنما هو سرد للأحكام الشرعية، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا ينبغي وهذا مما لا ينبغي. ينبغي أن يسبق الحكم الشرعي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم الكتاب وتعظيم السنة النبوية. إذا لم نبني الأحكام الشرعية على تعظيم الشارع الحكيم سبحانه وتعالى فإنه لا تفيد سرد الأحكام الشرعية. من يجهل الحكم ولكن في قلبه شيء من الإيمان هو الذي ينفع معه سرد الأحكام الشرعية، بل إنه هو الذي ينفع معه حتى الشدة في الإنكار. في صحيح مسلم حديث ابن عباس جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أصحابه فرأى في إصبع أحدهم خاتما من ذهب. وتعلمون بأن الذهب محرم على الذكور أمة يسلم دون إناثها. طيب ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يصنع؟ نزعه النبي عليه الصلاة والسلام بشدة وألقاه في الأرض وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار أو قال حلقة من نار فيضعها في يده؟ هل هذا الأسلوب ينفع؟ ينفع مع مثل هذا الرجل، لكن لا ينفع مع كل أحد. والدليل على هذا، لو أنني فعلت مع رجل في الشارع، التقيت في الطريق ولقيت دير ذهب ودير منقوشة ودير ذكر ودير منقوشة ودير هذا الذهب ودير، تنحيهم له ترميهم، ترميهم المزجج تاع الحافلة، يقبل أو يدفنك ثم ولا لا؟ لماذا ينفع معه؟ لأنه حالك ليس كحال النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تكون له سلطة حينما يغير بيده، ما هو كل إنسان يغير بيده، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى إمام المسجد ليس له أيضا أن يغير بيده مع الناس، لأنه قلت معرفة الناس بفضل العلم وفضل العلماء وفضل أئمة المساجد. لا يقبل الناس اليوم حتى موعظة من من من الإمام. سمعت أحد الأئمة يشكو حاله، قال: مرة جيت للمسجد ألقي على مسامعي وقل لهم هذه البنات اللي راهم في المتوسطة راهم في الثانوية تمد لهم الهواتف النقالة والهواتف هذه فيها وفيها وفيها، تعرف ايش داروا؟ راحوا شكوا به في البوليس، قالوا راوي يسب في بناتنا وراوي يتهم في بناتنا وراهو. الحمد لله انه هذاك الشرطي الضابط اللي حقق معاه يعني يعرف المقصد تاعه فافهمه. قالوا: تعرف نقول لك الناس اللي شكاو، من الناس اللي شكاو؟ شكون الناس اللي شكاو به؟ هما اللي يجلسوا معاه في الصف الاول، وكل ما يهضر شي يقولوا ايه صح كاين منهم، وكل ما يهبط من من من من المنبر يجي يبوسوه هنا ويسلموا عليه يده وبعدين يروح يشكو به. الناس اليوم لم يبقى فيهم او في كثير منهم، حتى لا اكون مجحفا في حق الجميع، لم يبقى فيهم هذه الهيبه وان يرفعوا راسا بين العلماء والفضلاء وائمه المساجد. اقول هذا لا ينفع، لكن نفع مع هذا الصحابي الجليل. لما ولى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وذهب لشأنه قال الصحابة رضوان الله عليهم: خذ خاتمك فانتفع به. هل يجوز الانتفاع بخاتم الذهب للرجال؟ نعم، إنما حرم الشارع الحكيم أن يلبسه، أن يضعه في يده. طيب لو وضعه في جيبه جائز، لو أهداه لزوجته لابنته جائز، طيب لو باعه وأكل ثمنه جائز. الرجل هذا لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة من الشدة في الإنكار قال: لا والله لا أرفع شيئا وضعه رسول الله. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رسول الله نحى للخاتم ورماه، إذا ليس فيه خير، والله ما انتهى، خلاه موضوع، ما وضعه رسول الله هو موضوع هكذا. لما؟ لأن هذا الإنكار هذه الطريقة يفيد مع هؤلاء ولا يفيد مع كل الناس. قد يفيد الإشارة من بعيد. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى رجلا محتبيا هذه جلسة الاحتباء، أنه يضم فخذيه إلى صدره ويضمهما إلى صدره بيديه وقد شبك بين أصابعه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارات من بعيد كأنه لا تشبك بين أصابعك. النبي صلى الله عليه وسلم مرات يكتفي بمجرد الإشارة، ومرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتدخل في الأمر لأن الأمر لا يستدعي التدخل، ولأن الأمر إذا تدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسوء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شديد في شدة غضبه في ثورة غضبه لم يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ هو غضبان أصلا، زيت مسه يشعل، ولا يعرف، لا يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين الذكر والأنثى، ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم يزيد يروح يتكلم معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بهدوئه المعتاد: إنني أعلم كلمة لو قال هذا الرجل أذهب الله ما به. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما لم يقل هذا الرجل؟ لأنه ربما لا يقبل منه. في ذلك الحال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بهذه الإشارات. أما من استحكم الهوى في قلبه وكان من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيهم من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وكان من جنس من يتبع الموروثات الشعبية وموروثات الأفكار عن الآباء والأجداد، بحيث إذا كلمته يقول هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا. اليوم حينما تقول على الإنسان في صلاة أو زكاة أو حج أو نحوه يقول هكذا علمونا، هكذا علمونا الشيوخ الكبار، هكذا علمونا والدينا، أنا شفت العجوز يما تدير هكذا، شفت الجدة تدير هكذا. هؤلاء من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هؤلاء الناس مثل هؤلاء الناس لا ينفع معهم بأي حال من الأحوال أن أسرد عليهم حكما من الأحكام الشرعية. إذن ماذا أصنع معهم؟ ماذا أصنع؟ علي أن أعرفهم بالله سبحانه وتعالى أولا، هذا هو مجال الإصلاح. وقلتها وما زلت أكررها، خروج الناس اليوم 22 مليون في الجمعة الواحدة عرى أهل الإصلاح جميعا وعرى أئمة المساجد جميعا، إنه الخطاب ما كانش موجود، الخطاب موجود ولكنه ما وصل. هؤلاء يعرفون بالله ويعرفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته الحسنى، يعرفون بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم، يعرفون بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري أن الناس اليوم يقول لا تخاطبني لا بآية ولا بحديث، ما يعرف عظمة الشرع، لا يوجد تعظيم للشرع في قلبه. إذا نحتاج إلى عمل، واحتاج إلى عمل مضن أيضا، وهذا هو منهج إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وقد ذكرنا أيضا قصته أكثر من مرة في صحيحين حديث ابن عباس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. مفهوم الحديث، إذا لم يعرفوا الله لماذا تخبرهم بأن الصلاة واجبة؟ سبحان الله، ترتيب عجيب، أن الصلاة والصيام والزكاة والحج وهذه الأحكام وفروع الشريعة من الحلال والحرام مرتبة على معرفة الله سبحانه وتعالى. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل عظمة الله سبحانه وتعالى إلى قلوب أهل اليمن، بعد ذلك ستأتي بقية الأحكام الشرعية وبقية الفروع. ولذلك لما دعا نوح عليه الصلاة والسلام قال قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، عرف من أين أوتي القوم. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس فيما خرج عنه الطبري في تفسيره قال ما لكم لم تعرفوا عظمة الله، 1000 سنة وهم معهم ومع هذا لم يعرفوا عظمة الله، لذلك وقعوا في المعاصي ووقعوا من الموبقات ووقعوا في الشركيات وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. طيب ما رأيك لو أنني أأمر الناس بالصبر في الأوقات الحالكات وفي المدلهمات الخطيرة والخطوب الكبيرة، أأمر الناس بالصبر، هل ينفع في كل الأحوال؟ الصبر ينفع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصبر ضياء، كما في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، صبر ضياء، يعني يضيء للإنسان في وقت الأيام الحالكة، في وقت الظلماء، في وقت الأزمات، تجد هنالك الصبر الذي يقودك ويصبرك، تحبس النفس عن المشاق وعن أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، لا تتسخط عليها. بما؟ بالصبر. الثبات في وقت الأزمات إنما هو من آثار الإيمان بالله تعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على آل ياسر وهم يعذبون، عمار وياسر وسمية، يعذب الثلاثة، ماذا يملك لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يملك لهم شيئا. مر عليهم كما عند الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح، مر عليهم وهم يعذبون، هذه فتنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعذب لأنه معه عمه يحميه، أما هؤلاء ليس معهم أحد يحميهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مع منعته لا يستطيع منع العذاب عنهم. هذه فتنة للنبي صلى الله عليه وسلم وفتنة أيضا لآل ياسر. ما كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أئمة الجور في آخر الزمان حديثه في الصحيح قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه الأحاديث وما كان في معناها الأمر بالصبر لا يتأتى لكل أحد. حينما تأمر إنسان مظلوم صبر يوم ويومين وثلاثة وربعة وخمسة وعام وعامين وثلاثة وعشرة وعشرين سنة وزيك تقول له صبر أو ما يصبرش، لأنه الصبر له حدود، والصبر إنما هو مبني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقبل قليل قلنا نحتاج إلى إدخال الإيمان وعظمة الله سبحانه وتعالى في القلوب. ما كانش الإيمان في القلب ما نقدرش نأمر الناس بالصبر. يصبر على ماذا؟ يحتاج إلى معرفة على أي شيء يصبر. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هل الناس اليوم يعرفون الحوض؟ بل يعرفون صاحب الحوض، لا يعرفون الحوض ولا صاحب الحوض. فكيف نقول اصبر؟ حتى لو قلت للناس اصبر ستدخل الجنة يقول لا أريد الجنة، أنا أريد الجنة في الدنيا، أريد أن أكل أن أشرب أن ألبس أن أعيش كما يعيش الناس. هذا قول الناس لمن ضعف في الإيمان، تضعضع للناس إيمانهم بحيث أنهم لم يصيروا يفقهون معاني الصبر على اللأواء والصبر على المشقة وعلى النصب، وإنما يريدون أشياء تظهر للناس. الصبر له حدود مع الناس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمله مرة ومرتين وثلاثة ثم انتهى. في سنن أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، قال جاري يؤذيني، قال يا سلام اصبر، فذهب لمدة ثم رجع، قال جاري يؤذيني، قال اصبر، فجاء الثالث قال جاري يؤذيني، خلاص انتهى، صبر مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، ماذا يصنع بعد هذا؟ يصبر اليوم وغدوة وغير غدوة وعام وعامين، وبعدين الجار هذا سيء لن يتغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك إلى الطريق. لما؟ ليرغم هذا الرجل أن يتوقف عن أذيته، ولم ينفع هنا هذا الصبر. جاء الناس كلما رأوا ذلك الرجل بمتاعه خارج البيت قالوا له لما أخرجت متاعك؟ كان يقول فلان جاري آذاني، فالناس يقولون لعنة الله عليه فعل بك كيت وكيت وكيت، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، ماذا صنع؟ جاء إليه جاره فقال أرجع إلى بيتك فلن أؤذيك بعد اليوم. طبعا هذا ليس تشريعا للمظاهرات كما يظن البعض، والبعض استدل به على الاعتصامات ونحوه. هذا حال الرجل، مش جاب 20 مليون وحطهم في ساحة الشهداء وقال لك ما نخرجوش الآن. الاعتصامات بمفهومها أو ما جربه بعض الناس في بداية الأزمة مما يسمى يسموه ذاك العصيان المدني، عصيان مدني، ما يبيعوا ما يشروا ما يفتحوا الحوانات، ما يبيعون الخبز ما يبيعون الحلوى، ما كان نقل ما كان. أنتم رأيتم هذا يوم أو يومين ثم انفرجت الأمور. نعم نحن كنا في ذلك الحال في ضيق وفي شدة، وكنا نظن بأن الأمر سيؤول إلى شر، لأنه لا ينفع مثل هذا، لا الاعتصامات بهذه الطريقة وتعطيل مصالح الناس. والناس الذين يستدلون بهذا الحديث استدلال خاطئ، هذاك رجل واحد فقط ما عطل المرور وما عطل الناس عن مصالحهم، وما كانش امرأة حامل ما وصلش للمستشفى، ولا إنسان مريض لم يأخذ حقنته، ولا الناس جياع وما وجدوا ما يأكلونه، يعني إنسان حالة فردية سامنة. لكن أنا أريد أن أصل معكم إلى شيء، أن أمر الناس بالصبر في وقت الأزمات قد لا يؤتي أكله، يحتاج إلى عمل قبلي. هذا هو معنى الإصلاح الذي أهدف إليه الآن، نهدف إلى أن نؤسس قاعدة لننطلق بها إلى الإصلاح. نعلم الناس الخير، ونعلم الناس الإيمان، ونعلم الناس تفاصيل الإيمان، ونعلم الناس تفاصيل الإسلام، ثم بعد ذلك لو وقع هنالك عطب نقول الناس اصبروا كما صبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وصبر أتباعهم وأتباع تابعيهم، لأن تربيتهم ليست تربيتنا نحن. النبي عليه الصلاة والسلام صبر على أذية الناس، لكن في الصحيحين لما تكلم الناس في عرضه النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر خطيبا، وهذا في قصة الإفك المشهورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بكلامه الآتي: عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ من يعذرني؟ يعني لو أنني أنا نزلت من المنبر وأخذت بتلابيب هذا الرجل الذي تكلم في أهلي وفعلت به وفعلت، هل أجد منكم من يعذرني؟ وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، بحيث يقول: من يعذرني؟ لو أنه كان رد فعل مني. هذا دليل على أن الإنسان حينما يكون في أوقات عصيبة الإنسان ينبغي أن ننفس عنه، حينما نجد مثل هذه الأزمات ينبغي للناس أن لا يضيقوا وأن يحجروا واسعا، وإنما أن نفتح على الناس أبواب الخير. وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية هذه الأزمة خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون هذه الأزمة تستعظم ككرة الثلج التي تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تتراكم إلى أن تهلك الحرث والنسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية هذه الأزمة أن يولى علينا خيارنا، وأن لا يولى علينا سبحانه وتعالى شرار الخلق من أهل الجزائر. هذا مقصودنا وهدفنا في الإصلاح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح، أن الإصلاح أو أسوقها عفوا عن طريق السؤال، وهذا أفضل. هل ترون، وطبعا من قبل سألت هذا السؤال وأجبتموني، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدف في الإصلاح إلى إصلاح السلوك أو إصلاح أثر السلوك؟ السلوك نفسه. طيب، هل كان يقصد إلى إصلاح السلوك أو الفكرة التي أدت إلى السلوك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد في كل مرة إلى تغيير الأفكار، أما السلوك والأقوال والأفعال حتى ولو تكررت فإنها تتغير بتغير الأفكار، في فكرة في رأسي، فكرة خاطئة ينجر عنها شعور وإحساس، أحب شيئا فأفعله وأكره شيئا فلا أفعله، إذن هنالك فكرة ثم مشاعر وأحاسيس ثم أقوال وأفعال، فإذا تكررت صارت سلوكا. من العيب أن أهل الإصلاح يهتمون بالعرض ويتركون المرض. اليوم حينما تبحث عن الآثار، هذه آثار الفتن وآثار الأزمات وآثار الشبهات والشهوات، إنما هي مجرد أعراض فحسب، إنما هي آثار فحسب، وإلا المرض لابد أن نشخصه بدقة، ولا بد تعرف ذاك الكيماوي الذي به يداوى به خلية سرطانية، بحيث أنه يحارب من كل جهة، ولا أعالج الأعراض من صداع في الرأس أو ألم في اليد أو نحوه، وإنما أذهب أنفذ إلى المرض لأشتف هذا المرض من عروقه، وإلا رجع المرض مرة أخرى. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبني إصلاحه على تغيير الأفكار لا على تغيير السلوك والأقوال والأفعال. انظر في فكرة واحدة كم استعمل النبي عليه الصلاة والسلام من أسلوب لإبرازها لتغييرها في المجتمع، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في مجتمعنا اليوم. الميزان المجتمعي عندهم أنهم ينظرون إلى علية القوم أنهم هم الأغنياء وأصحاب السلطة وأصحاب الجاه وأصحاب البيوت الفاخرة وأصحاب السيارات الفارهة ونحوها، وأن أوضع الناس عندهم في المجتمعات هو الإنسان صاحب الثياب البالية، الثياب الرفة، الذي يسكن في بيت قصديري، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام استمر لسنوات طويلة وبأساليب كثيرة من أجل أن يغير هذا المفهوم، هذه الفكرة في المجتمع الذي عاش فيه. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قلنا: هذا الرجل هو من علية القوم، هذا الرجل حري به إن خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا تكلم أن يستمع. لماذا؟ لأنه من علية القوم، وعليه حلة وهي حلة غالية، وهو من أغنياء ومن سادة الناس. هذا نظرة الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هي نظرتهم اليوم؟ هي أشد. أعرف رجلا ذهب لي عنده موعد خطبة، بشرح خالد ما عندوش سيارة، ماذا يصنع؟ أنت ما عندك سيارة روح تخطب، وش تدير؟ إيه تسلف وش من سيارة؟ أحسن سيارة يعرفها. راح الواحد غني غناء فاحشين قال له أعطيني هذه السيارة، قال له نعطيك هذه، لا لا أعطيني هذه. لما؟ أنا قلت له مش هذا كذب على الناس، مش سيارتك ورايح الأول مرة. قال أنت ما تعرفش. قلت له طيب علمني. قال أنا إذا وصلت بهذه السيارة الفارهة أول شيء ينظرون إليه مني هي هذه السيارة. قبل ما يشوفوني أنا تدخل هذا ثمن السيارة يدخل إلى قلوبهم. يقول لأنه أنا لا أساوي شيئا لكن السيارة تساوي شيئا، إذا كانت تساوي مليار نقول أنا مليار، فيخرج من السيارة ومعه المليار هذا يدخل إلى البيت. يقول بمجرد أن نفتح باب السيارة النساء والأطفال والكبار والصغار يطلون علي من شرفات البيت ومن النوافذ. أجبتك هذا محمد؟ فعلا بعدين قلت له طيب بعدين ماذا ستقول لهم؟ يكلم بعد كندي الفاتحة نقول له مش تاعي. ومن بعد يولي رحنا نفطروا لي بلا طرام ولا بربع آلاف وبلك ما يخلص. النبي عليه الصلاة والسلام اكتشف وجود هذا الخلل، فهو يسألهم هذا السؤال. كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميزان الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة هو كذا وكذا وكذا وانتهى الأمر، لكن في أسلوب عملي أسلوب تطبيقي ليرى الناس من حولهم ماذا يجري في المجتمعات. فمر رجل آخر قال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا الرجل؟ فالرجل من من من, من مكان وضيع عندهم، فقالوا يا رسول الله هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يستمع. هنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربته في الصميم في الفكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء هذا، ملء هذا الأرض كلها تملأها بالأول، واحد واثنين وثلاثة واربعة، شحال عدد السكان المعمورة؟ السكان شحال؟ 6 ملايير، 7 8 8 مليار إنسان كالأول. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الثاني اللي راكم تشوفوا فيه صاحب الثياب الرثة أفضل من ملء الأرض من من من ذاك. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. وفي الصحيح أيضا قال أبو ذر رضي الله عنه كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال ارفع رأسك يا أبا ذر، فرفعت رأسي، قال دلني على أرفع الناس في المسجد لتعرف أنت هو خير الناس. قال فرأيت رجلا عليه حلة فقلت هذا يا رسول الله، ثم قال لي يا أبا ذر ارفع رأسك ودلني على أوضع رجل في المسجد. فرأيت نظرت فإذا برجل عليه خلائق، عليه ثياب بالية قديمة، فقلت هذا يا رسول الله. هنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الضربة، ضربة الفكرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يوم القيامة، هذا عند الله تعالى يوم القيامة خير من قراب الأرض من مثل هذا. ولما قام صعد ابن مسعود رضي الله عنه على شجرة ليأتي بعود آراك للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الريح فكشفت عن ساقي ابن مسعود، ابن مسعود الهذلي، فإذا هما ساقان رقيقتان جدا، فضحك القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الأثر؟ لا، يعالج الفكرة. قال مما تضحكون؟ نبئوني على شركم تضحكون. قالوا من دقة ساقي، وفي لفظ من دقة ساقي، قالوا نعم يا رسول الله بصراحة من دقة ساقي. قال لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ايش علمهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الثقل في الموازين يوم القيامة مش بالجسد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين، الحديث في الصحيحين، في رواية بالمردوية يؤتى بالرجل الطويل العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. الأمر ليس بالجسد كما يظن البعض اليوم، أصحاب اليوم شبابنا اليوم وأبنائنا غاية وأعظم منى وشن هو؟ أن يروح لصالة تقوية العضلات. أنا مش عارف كيف كثرت بهذه السرعة، كأنه فطريات في كل دورة كينا واحدة. هذا مشروع منيح يا خالد، ما يكسبك. إيه تقول لهم غل الحديد برك يطلعوا يهبطوا وتدي دراهم. لما اليوم الشاب اليوم يبقى 3 شهور وربع شهور وسنة وسنتين وثلاثة وهو ينفخ في صدره وفي عضلاته؟ هو صبر، مش تقول له احضر الدرس، ما يقدرش. عباك يقعد يوسي في رجليه وفي ظهره وفي يده يجعو كاع العضلات تاعه، لكن يرفد 100 كيلو عادي ما عندوش مشكلة. لما؟ لأنه فيه ميزان في المجتمع، فيه خلل في المجتمع، الموازين صار الناس يقولون إن هذا أفضل من هذاك الضعيف، هذاك ضعيف البنية وضيع عند الناس، وذاك هو خير منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد كان يأتيه رجل يقال له زاهر بن حرام، وقيل ابن حزام رضي الله عنه، رجل يسكن البادية، وكان من خلقه أنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالهدايا من البادية، يعني أن يأتي له بأشياء لا توجد في الحضر، لا توجد في المدينة، لا توجد في البادية. قالوا كام النباتات والأعشاب هذه الطبية التي يتداوى بها النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لبعض معارفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجهزه من سلع الحاضرة، وكان يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. باديتنا يعني أنه يأتينا بالبادية إلينا، وحاضره يعني نحن نعطيه الحاضرة ويذهب بها إلى البادية، يعني تبادل للمنافع. وهذا في رجل أعرابي يسكن البادية، في الرواية قال وكان رجلا ذميما بالدال أو ذميما بالذال، هما بنفس المعنى، رجل ذميم الخلقة، يعني صورته هي ضد الوسيم أو الجميل، صورته ليست بصورة ذلك الجميل والوسيم، بالعكس بل هو ذميم، والناس لا يعاملونه على هذا الأساس وينفرون منه لذمامة في وجهه. جاء مرة زاهر رضي الله عنه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعوده ويعطيه بعض الهدايا فلم يجده، فذهب إلى السوق يبيع بعض أغراضه، وهذا وديدنه، يأتي من البادية بأشياء يهدي أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم والباقي يبيعها في السوق. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن زاهرا رضي الله عنه يبحث عنه. سبحان الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن زاهر، شوف من يبحث عن من. النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن رجل ذميم الخلقة، رجل أعرابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتضنه من خلفه وجعل صدر النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر ذلك الرجل، على ظهر زاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أحكم عليه قبضته. لما؟ يسأل حاجة؟ يمازحه ويداعبه عليه الصلاة والسلام، حتى صار الرجل يريد أن يخرج من قبضة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم من الذي فعل به هذا، وهو يقول أرسلني من هذا، أرسلني من هذا. فنظر بطرف عينه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه. النبي عليه الصلاة والسلام زاد في مزاحه وقال من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد. هو كان عبد مملوك؟ لا، هو كان حر نفسه، ليس عبدا، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد يمازحه، قال من يشتري هذا العبد، لأنه في السوق يقول هذا عبدي من يشتريه مني، هذا عبد من يشتري، هذا عبد من يشتري. قال زاهر رضي الله عنه ستجدني كاسدا يا رسول الله، حتى ولو كنت مملوك عندك ما انتباعش وحمين يشريني، أنا ذميم الخلقة، على الأقل لو كان شوية وسامة ممكن أنفعك بهذا، نتباع ويمد لك أموال. قال ستجدني كاسدا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد. الناس على السوق كلهم يسمعون، لكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية إنك عند الله غال يا زاهر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا على الملأ؟ يخبر بأن هذا الرجل الذميم، هذا الناس ربما لا يشترون من عندي لذمامة في وجهه وفي صورته، أنه غال وليس بكاسد، وسلعته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. التكرار من أجل إثبات فكرة معينة. هنا أسألكم، لما النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول استووا؟ لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو يقول ليخالفن الله بين وجوهكم؟ لما؟ لا يقيم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، لا يدخل إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام إلا بعد أن يسوي الصفوف، القدم للقدم والكتف للكتف، ويقول لين بين يدي إخوان. كم مرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الصلوات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة 10 سنوات كاملة في المدينة النبوية، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ لما يربي النبي عليه الصلاة والسلام أمته على الاتفاق لا على الخلاف، يربيهم يقول لهم إن هذه الصفوف هذه الدينة مش مجرد صف وانتهى الأمر، صف أعوج وصف مستقيم، وإنما هو كناية عن حياة الناس كلها. يقول أحدهم بأنه يصعب جدا الإصلاح، لأنه تصلح هذا تصلح هذا تصلح هذا تصلح هذا في بلد بحجم قارة كالجزائر 42 مليون، كيف تصلحهم؟ هذا رجل ليس بمسلم قال: فرأيت أن الناس في مكة في وقت الحج 2 مليون ولا 3 مليون، يقوم إمام الحرم ويقول: استووا سووا صفوفكم واعتدلوا. الناس يقيمون الصفوف في لحظات. فعرفت بأن الإصلاح إنما يبدأ بالنفس، كل إنسان يصلح بالنفس، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو قال بين قلوبكم، لأنه يهدف إلى تغيير الفكرة التي في قلوب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر دائما بالأصل حينما يجد سوءا في الأثر. في الصحيحين لما اختلف مهاجري وأنصاري كسح المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال: إنها دعوة الجاهلية. كيف دعوة الجاهلية؟ المهاجرين والأنصار جاهلية؟ نعم، لأنه مصطلحان شرعيان لما كان المقصود منهما الحمية والمقصود منهما العصبية، وأن من كان معي مهاجري فهو على حق، ومن لم يكن معي مهاجري فهو على الباطل، وهو نفسه قول الأنصار، صارت إذن جاهلية رغم أن المصطلح شرعي. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني أنه لا يصح لنا إيمان إلا إذا اتبعنا منهج المهاجرين والأنصار. ومع هذا إذا كان المهاجر يدعو إلى عصبية فهي عصبية الجاهلية، إذا كان الأنصار يدعو إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى فرقته وإلى جماعته، إذن هو يدعو إلى عصبية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا للمفهوم للفكرة الأساس، قال: دعوها فإنها منتنة، يعني أنه يدمر فكرة العصبية، منتنة ليبغض النبي عليه الصلاة والسلام إليهم هذه العصبية وهذا التشدد في الجهات وفي القبائل. النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى كان يأخذ بأسلوب ما بال أقوام. هذا أقول أسلوب، ما هو مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، مرات عديدة بنى النبي عليه الصلاة والسلام الإصلاح على ما بال أقوام. هذا مش أنا الذي أقول هذا، في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيئاً ماذا يقول؟ ما بال فلان يقول كذا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يفضحه على رؤوس الأشهاد. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بالأسماء وبالشخوص بالأشخاص، إنما يهتم بالفكرة التي يحملها الشخص. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ عن رجل شيئا لا يقول ما بال فلان قال كذا وكذا، تقول عائشة، وإنما يقول ما بال أقوام، يعمي عنه يكني، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بهؤلاء النفر الذين قالوا، والحديث في الصحيحين، قال أحدهم: إنني أصلي ولا أنام، والآخر قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أكل اللحم، والآخر قال: لا أتزوج النساء. أخبرني النبي بما عنده ثم ارتقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه. سؤالي هنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب هؤلاء النفر وانتهى الأمر؟ يخل إشكال فيهم، ولا المشكل في المسجد قاعد، المشكل في المجتمع المدني كله، لا، المشكل في هؤلاء النفر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم خطأهم ثم ارتقى المنبر، لأنه يهدف إلى الفكرة، لا يهدف إلى الأفراد، لا يهدف إلى أفراد وإلى أسماء في المجتمع يسقطهم، وإنما يريد إسقاط الفكرة التي يتبنونها. فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إنني والله أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصل من أصول الشريعة الإسلامية، من رغب عن سنتي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رغبت فيها أو رغبت عنها، هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها، حديث أيضا في صحيح البخاري، إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للناس في شيء فتنزه البعض عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا شيء معين، لم تذكره عائشة رضي الله عنها، لكن بعض الناس تنزهوا عن فعله، قالوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما نحن لا نفعله. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. الخطأ مع من؟ مع جماعة. لماذا لم يخاطبهم؟ هو يعرفهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يريد أن يحارب الفكرة، أن يقضي على الفكرة الفاسدة في مهدها حتى لا يتطور الأمر ويستفحل الأمر في المجتمع. حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام أرخص لهم بأشياء فيتنزهون عنها وأنا أفعلها، أنا أصنعها. قال: وأما والله إنني أعلمكم لله وأخشاكم له. وفي الصحيح أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا من عماله لجباية الزكاة، جاء قال: هذا لي وهذا هذا لكم، من أين جاءك؟ هذا أهدي لي، لأنه عامل من عمال الزكاة، جاء غني من الأغنياء، قال: نأخذ من مالك للفقراء والمساكين. طيب، قالوا له: هذه الشاة زكاة وهذه الشاة اديها لك. وهكذا جمع أشياء لنفسه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلا بقيت في بيت أبيك وأمك فنظرت أعطاك الناس أو منعوك؟ يعني لمن الناس أعطوك؟ لسواد عيونك، الناس يحبوه، ولا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ باش يراعيهم المرة الجاية، عوض ما يأخذ الزكاة من الزكاة السمين يأخذ الهزيل يعينهم، حتى وإن لم يطلبوا منهم هذا. هذا غلط موجود اليوم في مجتمعاتنا، هذه هدايا العمال، الروح للبريد والمواصلات، واحد موظف يبدل معاملة من المعاملات ويسهل لي الأمر، نروح نخرج حاجة ونمدها له، يقولوا ما اشترطش عليا، ما رشوة، ما رشوة، لكن هي أعظم من الرشوة، هي من الغلول ومن كبائر الذنوب. لا تعطيه شيئا، لأن هذا الموظف في البريد وفي البلدية وفي الدائرة وفي المؤسسات الحكومية يأخذ راتبا شهريا، ولما أنت تعطيه؟ مش مرة جاي يجي يراعيك، حتى وإن لم تقصدها هو في نفسه سيحس بهذا، بحيث أنه كل ما جئت إلا ويقوم ويخدمك. لماذا؟ لأنك أسرته بهديتك. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الإشكال بينه وبين الرجل، خلاص انتهى الأمر، قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال: ما بال عامل نبعثه لجباية الزكاة فيأتينا ويقول: هذا لك وهذا لي وهذا أهدي لي، هل لا مكث في بيت أبيه وأمه فينظر أعطاه الله أعطوه أو منعه؟ الحديث يعني نفس الكلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للرجل، عاده النبي عليه الصلاة والسلام على الملأ. يقول: ما حكم قول الناس اليوم جمعة مباركة؟ جمعة مباركة لا يقولها إلا إذا اعتادها الناس ويفعلونها دائما ويقولها من باب التعبد، لا ينبغي أن يقولها، لأنه هذا لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولها الإنسان على سبيل التعبد، وإنما يقولها أحيانا لا بأس بها، هذا من خطاب الحسن. يقول: رمضان كريم، هذا مثله، الناس يقولون صح فطورك وصح سحورك إلى آخره، إذا قالوها تعبدا فلا ينبغي، لكن إذا قالوها من باب العادات، وأغلب الظن أن الناس يفعلونها من باب العادات، فهذا لا بأس به. رمضان كريم، بعض ربما يقول كريم يعني هو كريم وإن الله تعالى هو الكريم وغيره، هذا ليس بصحيح، الكرم يكون أيضا حتى في العبادات، ولا بأس بهذه الكلمة، وهو من طيب القول ومن التهنئة بقدوم شهر رمضان. الجواب على السؤال الثاني قد أجبنا عنه خلال الدروس. غدا يوم الاثنين، غدا إن شاء الله ربما يكون آخر درس نختم به دروس فقه الإصلاح. لو كان يوم الثلاثاء تتم لشهر رمضان فإننا سنقيم فيه الدرس، إذا عيدنا فتقبل الله منا ومنكم، يكون آخر الدروس إن شاء الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.